السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب في أبواب الجنايات، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام القتل، عمده وخطئه وشبه عمده، انتقل إلى الجناية على ما دون النفس بقطع الأطراف كاليد والرجل أو الجرح ونحوه، فبوب بابا قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد عليه وعلى أصحابه، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. نعم، الجناية أيها الإخوة الكرام إما أن تكون على النفس أو على ما دون النفس. النفس اللي هي القتل، وما دون النفس كقطع عضو أو جرح أو نحو ذلك. والجناية فيما دون النفس كما سبق في الجناية في النفس، قد يجب فيها قصاص وقد لا يجب فيها قصاص. فما ضابط الجناية التي تكون على ما دون النفس؟ الجناية على النفس اللي فيها القصاص عرفناها، صح ولا لا؟ هي العمد، وذكر المؤلف رحمه الله بابا في شروط القصاص، ثم بابا في شروط استيفاء القصاص. الآن الجناية على ما دون النفس: إنسان قطع لشخص إصبعا، فهل يثبت القصاص فيقطع من الجاني إصبعه أو لا يثبت؟ ذكر المؤلف في هذا الباب عدة مسائل تتعلق بهذا. أولا ذكر ضابطين في ثبوت القصاص فيما دون النفس: الضابط الأول في الجاني، والضابط الثاني في نوع الجناية. أما الضابط المتعلق بالجاني فهو قوله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. نعم، هذا هو الضابط. إذن كل شخص أقيد، يعني إيش أقيد؟ يعني ثبت عليه القصاص في النفس، ثبت عليه القصاص فيما دون النفس. مثال ذلك: إذا قطع مسلم إصبعا لكافر، هل لو قتله يقتل به أو لا يقاد به؟ لا يقاد به. إذن لا يقاد به فيما دون النفس. طيب لو أن رجلا قطع إصبع امرأة يقاد بها في النفس ولا ما يقاد بها في النفس؟ يقاد بها في النفس، فيقاد بها فيما دون النفس. إذن هذا هو الضابط: من أقيد بأحد في النفس للشروط التي ذكرناها في شروط القصاص أقيد به في الطرف والجراح، الطرف كقطع الإصبع والجراح كجرح اليد أو الشج أو نحو ذلك. ومن لا فلا. من لا فلا، من يعطينا أمثلة على من لا فلا؟ هاي مشايخ. نعم، قطع يد الحربي، المسلم لا يقاد بالحربي. طيب غيره؟ طيب الحربي هذا قيد شيخ، لو ذمي، لو أن مسلما قطع يد ذميا كافر مطلقا، كذلك لا يقاد، لأنه لا يقاد به في النفس ولا يقاد به فيما دون النفس. ونعيد التنبيه، لأنه مثل هذا الدرس يتجدد فيه الحضور، واحد حضر اليوم ولم يحضر أمس وكذا، فنعيد التنبيه إلى أن انتفاء القصاص، أن انتفاء القصاص لا يعني الجواز، بل يحرم عليه ذلك إذا كان ذميا أو مستأمنا أو نحو ذلك. طيب مثال آخر يا مشايخ: الحر بالعبد، فإن الحر لا يقاد بالعبد في النفس فلا يقاد به فيما دون النفس. مثال آخر: مرتد، كيف صورة ذلك؟ قطعت يده فلا يثبت القصاص لأنه لا يقاد به في النفس. الأب مع ابنه، فلو قطع الأب إصبعا لابنه تقطع إصبع الأب ولا لا؟ لا تقطع. ولهذا قال المصنف: ومن لا فلا. طيب هذا الضابط الأول المتعلق بالجاني. هناك ضابط يتعلق بنوع الجناية: ما نوع الجناية التي توجب القود فيما دون النفس؟ قال المصنف: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. إذا نوع الجناية الموجبة للقود في النفس هي الجناية الموجبة للقود فيما دون النفس، وهي التي تكون إيش عمدا بالشروط التي ذكرناها. فلو أنه قطع يد شخص أو إصبع شخص أو رجل شخص خطأ من دون قصد هل يثبت القواد ولا لا؟ لا يثبت القواد. لو أنه حصل إتلاف للإصبع من بآلة لا تقتل لا تقطع غالبا ايش رأيكم يثبت فيها قصاص ولا لا؟ ها؟ لا يثبت فيها القصاص وهكذا. نعم. وهذا معنى قوله ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أنواع الجناية على ما دون النفس، فقال رحمه الله تعالى وهي نوعان أحدها في الطرف. عندك وهي ولا وهو؟ وهو نعم. وهو إيش هو؟ هي بتكون الجناية، لكن وهو يعني القصاص فيما دون النفس نوعان. القصاص فيما دون النفس نوعان، الأول أحدها في الطرف، الأحدهما في الطرف، والثاني في الفصل الذي بعده قال في الجراح. خلاص، الأول في الطرف والثاني في الجراح. أما في الطرف فذكر المصنف رحمه الله تعالى 15 شيئا تدخل في القصاص في الأطراف. ما هي يا شيخ؟ 15. واحد، فتأخذ العين، العين بالعين، والأنف بالأنف، هذا اثنين، ثلاثة، والأذن أربعة، والسن، السن بالسن خمسة، والجفن، الجفن بال ما أدري هي الجفن ولا الجفن، الجفن بالجفن خامس، سادس، والشفة، الشفة كذلك تؤخذ الشفة بالشفة، طبعا العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. نعم. واليد، هذا السابع، اليد باليد كذلك نقول اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والرجل، هذا الثامن، والإصبع، الإصبع طبعا بالإصبع تماثيلها إصبع خنصر بإصبع خنصر من اليمنى بإصبع خنصر من اليمنى وهكذا ويأتي إن شاء الله. التعاشر، والكف، الكف بالكف، والمرفق، المرفق بالمرفق، والذكر كذلك، والخصية، الخصية بالخصية وهكذا، والألية، والألية الرابع عشر، والشفر، الشفر هو الخامس عشر، والشفر هو اللحم الذي يحيط برحم المرأة قالوا كإحاطة الشفتين على الفم. قال المؤلف بعد هذه 15 قال كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد من ذلك بمثله، الأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر، السن بالسن إلى آخره. هذه 15 طرفا يجب فيها القصاص بالجناية عليها بالقطع ونحوه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان شروط تختص بالجناية على ما دون النفس، بالقصاص فيما دون النفس. تمام. ما هي؟ ذكر شرطين قال أو ثلاثة شروط. وللقصاص ثلاثة شروط. نعم. وللقصاص في الطرف شروط. الأول طبعا هذه الشروط زيادة على ما ذكرناه اللي هو من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف ومن لا فلا، ولا تجب إلا بما يوجب الجناية في النفس. هذا الكلام خلصنا منه. الآن شروط تختص بالجناية على الطرف، واحد أو القصاص في الطرف. الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. معنى ذلك أن هذا الذي قطع إذا أردنا أن نقطع منه الطرف الذي مثل الطرف الذي قطعه فإننا نستطيع تنفيذ ذلك من غير تعد ولا زيادة. واضح؟ فما تطبيق ذلك والتفريع عليه؟ قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. وهو ما لان منه. لو أن شخصا قطع الأصبع هذه من الأنملة، هذا المفصل يمكن أن تقطع الأنملة نظيرتها من الجاني دون تعدي ولا لا؟ يمكن ذلك. لو قطع الكف من المفصل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لكن لو قطع من وسط الساعد هل نستطيع؟ قالوا لا يمكن ولا يؤمن هنا من الحيف، فلا يقتص فيه مثل ذلك. أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الأنف فيه ثلاثة أشياء، فيه مارن وفيه منخرين. المارن هو هذا الذي يلين منه، فإذا قطعه من بعد العظمة قطع هذا الجزء اللين فإنه يمكن أن يستوفى القصاص. واضح؟ بخلاف ما لو قطعه إيش من العظم أو كسره من العظم فهذا لا يمكن فيه إيش الاستيفاء. اللي في الوسط هذا لا أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. نعم. طيب هذا الشرط الأول اللي هو إيش؟ الأمن من الحيف. الشرط الثاني الثاني المماثلة. المماثلة، فمبنى القصاص على إيش؟ العدل والمماثلة. والكلام في المماثلة على مسألتين. المسألة الأولى المحل المعتبر للمماثلة، تعتبر في شيئين. الأول في الاسم والموضع. في الاسم والموضع. الاسم عندنا مثلا هذا الإصبع اسمه خنصر أو خنصر، يجوز هذا وهذا في اللغة، خنصر. طيب هذا اسمه، موضعه اليد اليمنى، فيؤخذ خنصر اليمنى بخنصر اليمنى، فلا يصح أن تأخذ بنصر اليمنى بخنصر اليمنى لعدم المماثلة في الاسم، ولا يصح أن تأخذ خنصر اليسرى بخنصر اليمنى لعدم المماثلة في إيش؟ الموضع. تفريع على ذلك ذكر خمس تفريعات. الأول فلا تؤخذ يمين بيسار لعدم المماثلة في إيش؟ الموضع. ولا يسار بيمين كذلك، ولا خنصر ببنصر لعدم المماثلة في الاسم حتى لو كانت من نفس اليمين، ما لا يجوز. الرابع ولا أصلي بزائد. ولا أصلي بزائد، قد يكون للشخص ستة أصابع يكون فيه عيب خلقي فيكون لديه إصبع زائد، فإذا جاء شخص وقطع هذه الإصبع الزائدة فهل يجوز أن يقتص من الجاني وتقطع له إصبع أصلية؟ الجواب لا يجوز ذلك، واضح، لعدم المماثلة. نعم. ولا عكسه. ولا عكسه، لا يعني إيش؟ ولا يؤخذ زائد بأصلي أو يعني بنصر بخنصر وهكذا. طيب لو تراضيا على ذلك هل نقول تراضيا والحق لا يعدوهما؟ إيش نقول؟ يجوز؟ لا، لا يجوز. ماذا قال المصنف؟ ولو تراضيا لم يجوز. نعم، لو تراضيا لم يجوز، لا يقال إنهما تراضيا والحق لا يعدوهما، يقال هذا في الأموال صحيح، لأن الإنسان له أن يتصرف في ماله بما شاء، أليس كذلك؟ وهو راضي والثاني راضي ما في مشكلة، لكن بدن الإنسان لا يصح يقول أنا موافق أن تقطعوا يدي مع عدم استحقاق ذلك شرعا، هل له أن يفعل ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، فلو تراضيا على ذلك لم يجوز، واضح؟ نعم. الشرط الثالث للقصاص في الطرف، الثالث استواؤهما. الاستواء، ومحل الاستواء في أمرين، الأول في الصحة والكمال، والثاني الكمال. الصحة الأول والثاني الكمال، تفريع على ذلك قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء لعدم استوائهما في الصحة، فإن هذه صحيحة وتلك شلاء معيبة، فلو أن رجلا قطع يد مشلول لا يصح أن نقطع يده هذا الجاني إذا كانت يده صحيحة لعدم إيش؟ الاستواء في الصحة. تفريع آخر ولا كاملة الأصابع بناقصة، رجل عنده يد فيها خمس أصابع ورجل فيه يد مقطوعة الأصابع ما بقي فيها إلا ثلاثة أصابع ولا أربعة، فقطع ذلك الصحيح يد ذلك الشخص الذي في يده أصابع مقطوعة، هل يصح أن نقطع اليد الصحيحة؟ الجواب لا يصح ذلك لعدم الاستواء. قال ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع. نعم. الثالث من التفريعات ولا عين صحيحة بقائمة، رجل عنده عين قائمة لا يبصر بها، قالوا القائمة التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، فهذا الرجل له عين لكنه لا يبصر بها، تمام، فجاء واحد وجنى على هذه العين واقتلعها، فهل يصح أن تؤخذ العين الصحيحة بالعين المعيبة القائمة؟ لا يصح ذلك، لأن مبنى القصاص على تحقيق العدل وهذا لا يتحقق به ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله ويؤخذ عكسه ولا أرش، هذه تختلف عن السابقة. السابقة هذا شخص قطع يمين قال خلاص اقطعوا له اليسار نحن متراضين، نقول اليسار غير مستحقة القطع أصلا، واضح، فلا يجوز له أن يرضى بقطعها لأنه يجني يعني يتصرف في بدنه بما لم يأذن به الشرع، بخلاف هذا فنحن نقول في العكس، لو أن شخصا أعور أو لو أن شخصا له عين قائمة لا يبصر بها جنى على عين صحيحة قال صاحب العين الصحيحة خذوا عينه، هذا الأصل أنها تؤخذ أليس كذلك، ولكن هذه فيها نقص، يعني هذه عين قائمة قال خلاص أنا أريد أن أقتص، نقول تبغى الدية ولا تبغى القصاص؟ قال لا أنا أريد إيش؟ القصاص، أخذ نفس حقه، وإنما نقول بل أخذ أقل، يعني واضح؟ أخذ أقل، فلا يقال هنا بمنع الاستيفاء. لكن لما كان أخذ أقل، الآن هذه عين قائمة، مكان العين الصحيحة، هل له أن يطالب بفرق؟ يقول والله أنا ما أخذت الدية، صح ولا لا؟ واقتصيت الآن من عين معيبة، ما أخذت حقي كاملا، فأنا أريد فرق. نقول لا، ليس له الأرش، هذا معنى قوله ويؤخذ. نعم، ويؤخذ عكسه ولا أرش. ليش؟ قال لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما النقص هنا في الصفة، وإلا هذه عين أخذت بعين. وعلى هذا فهل تؤخذ الشلاء بالصحيحة ولا ما تؤخذ؟ ها، الشلاء تؤخذ بمكان صحيحة؟ نعم تؤخذ. إذا طالب ناقصة الأصابع تؤخذ مكان كاملة الأصابع؟ تؤخذ. العين القائمة تؤخذ مكان العين الصحيحة؟ الجواب نعم تؤخذ، إذا طالبه ولي الدم بذلك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في النوع الثاني من الجناية على ما دون النفس أو القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الجراح، فقال: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص الجراح. ما شرط القصاص في الجراح؟ ذكره المصنف بقوله: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. إذن الجروح ليس كل الجروح فيها قصاص، وإنما يقتص فقط في الجرح الذي ينتهي إلى عظم، وقد ذكر المصنف لذلك 5 أمثلة، فقال: كالموضحة. الموضحة، والموضحة تكون في الرأس أو في الوجه، فبحيث أنه يجرح حتى يظهر العظم في رأسه أو في رأسه أو في وجهه، خلاص؟ هذه الشجة التي يعني تجرح حتى تصل إلى العظم، فهذه تسمى الموضحة. يقتص فيها ولا ما يقتص؟ لو أن واحد جرح واحد حتى وصل إلى العظم، قال أنه طالب بإيش؟ وطالب بالقصاص، يثبت القصاص ولا ما يثبت؟ يثبت القصاص. لكن لو كان الجرح في الرأس أو في الوجه دون الموضحة، يعني جرحه واقتلع منه شيئا من اللحم ولم يصل إلى العظم، ها، فيه لا قصاص فيها، لأنها جراحة لا تصل إلى العظم. الثاني: وجرح العضد، جرحه في عضده حتى وصل إلى العظم. والساق، وكذلك جرح الساق نفس الشيء. الرابع: والساعد. الساعد. خامس: والفخذ. طبعا في نسخة ما فيها الساعد ونسخة فيها الساعد والأمر سواء. والفخذ كذلك. والقدم. والقدم، وشرط ذلك أن تكون الجراحة قد وصلت إلى العظم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ما لا يقتص فيه من الشجاج والجروح، فقعد لنا قاعدة ووضع لنا أصلا، ثم ذكر بعض الاستثناءات. أما الأصل الذي ذكره فهو قوله: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. الأصل أن ما عدا ما ذكر من الجراح التي تصل إلى العظم المذكورة أنه لا إيش؟ لا قصاص فيها، لا يثبت فيها القصاص، هذا هو الأصل. أمثلة ذلك قالوا: كالجائفة، وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف، تمام. كذلك كسر العظام، إذا كسر له عظما فإنه لا يثبت القصاص، هذا هو الأصل. الاستثناء ذكر المصنف رحمه الله استثناءين. الأول قال: غير كسر سن، غير كسر سن فإنه يقتص، فإذا كسر له سنا من أسنانه، تمام، فإنه يمكن الاستيفاء، تمام. كيف يقتص فيه؟ قالوا بالبرد مثلا ونحوه، يبرد السن حتى يستوفى منه كالذي كسره الجاني. نعم. والاستثناء الثاني: إلا أن يكون أعظم من الموضحة. الاستثناء الثاني أن يكون الجرح الذي هو جراحة في الرأس مثلا أو في الوجه يكون أعظم من الموضحة، يعني يتعدى الموضحة. ما هي؟ مثل إيش؟ ذكر 3 أمثلة. قال: كالهاشمة. الهاشمة تصل إلى العظم ثم تزيد على ذلك بكسر العظم، تهشمه وتكسره، خلاص. فإذا وصلت إلى العظم وكسرته أيضا، جيد، لو أنها وصلت ولم تكسر له أن يقتص ولا لا؟ قال لك: طيب لو وصلت وكسرت فله أن يقتص إلى بدون كسر، يقتص إيش؟ إلى العظم فقط بدون كسر، ثم يأخذ إيش؟ أرش على الزائد عن ذلك. ولذا قال: كالهاشمة. أيوه. والمنقلة. المنقلة تصل إلى العظم وتكسر العظم وتزيد عليه بأنها تنقله عن مكانه. الثالث: المأمومة. والمأمومة تصل إلى أم الدماغ، يعني تتعدى العظم تكسره وتصل إلى الدماغ، واضح؟ فهذه هي المأمومة، وسيأتي ذكرها الجراحات هذه العشرة إن شاء الله تعالى. ما حكم هذه الاستثناءات الثلاثة؟ قال فله أن يقتص موضحة، له أن يقتص موضحة لأن هذا بعض حقه أليس كذلك، فله أن يأخذه. وله أرش الزائد، له أرش الزائد، فمثلا في الهاشمة يأخذ بعد اقتصاصه موضحة خمسا من الإبل بعد الاقتصاص، وفي المنقلة يأخذ عشرة، وفي المأمومة يأخذ 28 وثلثا، هذا هو الزائد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الاشتراك في الجناية على ما دون النفس، اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح فماذا عليهم؟ وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود، يوجب القود مثل الموضحة مثلا، فهؤلاء لهم حالتان: الحالة الأولى أن لا تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يده وتحاملوا عليها حتى بانت، يعني حطوا حديدة تقطع اليد وضغطوا عليها كلهم حتى إيش؟ قطعت اليد، واضح؟ فهذا ماذا عليهم؟ قال المصنف فعليهم القود، فعليهم القود، هذا تفسير البهوتي فسره بهذه الصورة اللي هو أن لا تتميز أفعالهم. أما إن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب، يعني جاء واحد وقطع من هنا والثاني قطع من هنا فسقطت اليد، واضح؟ فهنا ما الحكم يا شيخ؟ لا يثبت القود، لا يثبت القود كما قرره الأصحاب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة السراية، وذكر فيها صورتين: الصورة الأولى سراية الجناية، يعني إيش السراية؟ يعني واحد جرح شخص أو قطعه أو ضربه فاستمر الجرح سرى إلى النفس حتى مات هذا الشخص، فهل يضمنه بدية النفس كاملة أو يضمن فقط بدية هذا الجرح؟ واضح؟ نقول السراية نوعان: سراية الجناية وسراية القود. أما سراية الجناية قال وسراية الجناية مضمونة، مضمونة في النفس فيما دونها، في النفس إيش؟ في النفس فما دونها، فما دونها. ما صورة ذلك؟ أولا صورة سراية الجناية إلى النفس، صورة سراية الجرح أو القطع إلى النفس: رجل جرح شخصا ضربه موضحة مثلا وصلت إلى العظم، الواجب فيها خمس من الإبل على سبيل المثال، طيب فسارت إلى إيش؟ فسارت إلى النفس، سارت إلى النفس ومات هذا الشخص، فهل يدفع جناية الموضحة ولا يدفع دية النفس كلها؟ الجواب يدفع دية النفس كلها، يدفع دية النفس كلها خلاص أو كلها براحتك يجوز. طيب هذا جناية سراية الجناية في النفس، وقد تسري إلى ما دون النفس، كما لو قطع إصبعا فسرت إلى اليد فتلفت اليد كلها ماشي وسقطت من المفصل، فهنا نقول إيش؟ هذه سراية ما دون النفس إلى ما دون النفس، كذلك مضمونة، واضح؟ واليد فيها كم؟ نصف الدية، الأصبع فيه عشر الدية، صار في النفس إيش؟ عليه نصف الدية، جيد؟ وفي الأول عليه الدية. أما سراية القود، ما هي سراية القود؟ ما صورتها؟ قال المصنف وسراية القود مهدورة، وسراية القود مهدورة، ما صورة ذلك؟ صورة ذلك شخص قطع إصبع شخص فحكم بالاستيفاء القصاص، وجاء واقتص منه دون تعدي ولا تفريط وقطع إصبعه قودا وقصاصا، فلما قطع منه الإصبع قودا وقصاصا سرت الجناية إلى يده أو إلى نفسه فمات، فهل يضمن ذلك المقتص النفس أو ما دونها؟ لا يضمن ذلك، هذا معنى قوله سراية القود مهدورة، واضح؟ نعم، لكن بشرط أن لا يكون هناك تعدي. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق باستيفاء القود في الجراح، وهي مسألة استيفاء القود هل يكون في الجرح قبل البر ولا بعد البر؟ قال المصنف: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. إذن القصاص في الجراح يكون بعد البر ولا يكون قبل البر. يعني مثلا شخص جرح شخصا وما زال الجرح هذا ينزف إلى الآن، نقول لا قصاص الآن، اصبر حتى يلتئم الجرح. نعم. كما لا تطلب له دية، كذلك لا تطلب لهذا العضو دية إلا بعد برئه. واضح مشايخ؟ هذا معنى المسألة. نعم. لأن هذا الجناية قد تسري، يعني هو الآن يجي يقتص من الإصبع قد تسري إلى اليد. واضح؟ فنقول ينتظر حتى يبرأ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الديات فقال: كتاب الديات. كذلك حتى الدية، يعني قد يأخذ الدية ثم تسري فلا يقتص حتى يبرأ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الدية، وهي المال الذي يؤخذ في الجناية. يقول: مال لمجني عليه أعطيه على جناية يسمى بالدية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضابطا في استحقاق الدية فقال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. إذن كل من أتلف إنسانا سواء كان مباشرا أو متسببا فإنه تلزمه الدية. واضح؟ طبعا هذا الإطلاق مقيد بما سبق في قتل العمد ونحوه. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب: من الذي يدفع الدية؟ عندنا حالتان. الحالة الأولى: فإن كانت عمدا محضا. هذه الحالة الأولى أن تكون الجناية عمدا محضا، يعني ليس شبه عمد ولا خطأ، عمدا محضا حتى يخرج إيش؟ شبه العمد. فعندنا أولا من الذي يدفع الدية، ثانيا هل الدية مؤجلة أم حالة. أما من الذي يدفع قال: ففي مال الجاني حالة. الذي يدفعها وتلزمه هو الجاني بنفسه. إذن رجل قتل رجلا عمدا فلم يطالب أولياء الدم بالقصاص، قالوا نريد الدية، من الذي يتحمل الدية، العاقلة ولا الجاني؟ الجاني بنفسه يتحملها. طيب يدفعها أقساط ولا يجب عليه أن يدفعها حالة؟ قال: ففي مال الجاني حالة حالة غير مؤجلة. وهذا هو الأصل، أن ضمان المتلفات يكون حالا أو مؤجلا، يكون حالا. أما النوع الثاني فهي شبه العمد والخطأ. قال المصنف: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. إذن من جهة الذي يتحمل شبه العمد ويتحمل الخطأ هو العاقلة، وهذا على وجه الإطلاق، وسيأتي تفصيله في باب العاقلة وما تحمله في شبه العمد وكذلك في الخطأ. الذي يتحمل الدية هم العاقلة وليس الجاني، الجاني لا يتحمل، إنما يتحمل العاقلة. طيب قال في مال الجاني حالة سابقا، الآن قال في العاقلة، حالة ولا مؤجلة؟ قالوا مؤجلة على 3 سنوات. نعم. المسألة التي بعدها ذكر المصنف، وهي الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض صور التسبب الموجب للدية. نحن قلنا في الأول كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، سيذكر الآن جملة من الأمثلة التي ينطبق فيها إتلاف الإنسان بالتسبب. المباشرة واضحة، لكن الذي يحتاج إلى أمثلة ويقع فيه الإشكال هو التسبب. فقال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى التسبب بالغصب، التسبب في التلف بالغصب والحبس. قال: وإن غصب حرا صغيرا. طيب إذا غصب مسلم، إذا غصب إنسان إنسانا، يعني أخذه ومسكه وحبسه، خلاص، فإما أن يكون الذي غصب وحبس حرا أو عبدا، خلاص. نعم. فإن كان عبدا فقد سبق معنا في باب الغصب، ها؟ سبق معنا في باب الغصب في قول المصنف: وإن نعم، وذكر قال: وإن استولى على حر لم يضمنه. نعم. ومفهومها أنه إذا استولى على عبد ضمنه بكل حال، يعني لو أن رجلا أخذ عبدا وحبسه في البيت، وهذا العبد وهو في البيت جاته سكتة قلبية لا علاقة لها بهذا الغاصب، وليس الغاصب متسببا فيها من قريب ولا من بعيد، يضمن ولا ما يضمن؟ الجواب: نعم يضمن. طيب هذا العبد، لأن العبد كالمال، جيد. أما بالنسبة للحر فنقول الحر على نوعين، صغير ومكلف، الصغير أو المجون، والقسم الثاني من؟ المكلف. ما حكم الصغير؟ الصغير قد يتلف لما يأخذ واحد ويحبسه، قد يتلف بعدة احتمالات، ذكر المصنف منها قال وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته، نهشته حية ومات، هذه الصورة لو حطه في غرفة وحبسه جاءت حية ودخلت وسممت هذا الولد ومات، يضمن ولا ما يضمن؟ المؤلف قال يضمن، وجبت عليه الدية. الثاني أو أصابته صاعقة، أصابته صاعقة نزلت من السماء ومات هذا الغلام. الثالث أو مات بمرض، أو مات بمرض، سيأتي بعد قليل جواب الشرط في قول المصنف وجبت الدية، فالمصنف أوجب الدية في هذه المسائل الثلاثة، إذا حبس حر صغيرا، حرا صغيرا نهشته حية، أصابته صاعقة، مات بمرض، فإنه يضمن بالدية في هذه الصور الثلاثة. طيب المكلف أو غل حر، رأيكم لو حبس هذا الصغير فمات من الجوع، حبسه ومنعه الطعام والشراب، يضمن بالقصاص ولا بالدية؟ قصاص، سبق معنا في صور العمد أنه إذا حبسه فمنعه الطعام والشراب يضمن بالقصاص ويعتبر من قتل العمد. طيب أما المكلف، انتهينا من الحر الصغير، نأتي إلى الحر إيش؟ المكلف. الحر المكلف لا يضمن بمجرد حبسه، وقد سبق هذا في قول المصنف في الغصب وإن استولى على حر لم يضمنه، وقوله هناك لم يضمنه يعني بسبب الغصب، لكن قد يضمنه بالتسبب في تلفه، واضح؟ الغصب بمجرده ليس تسببا في التلف، واحد حبس واحد، جاءت هذا الرجل المحبوس سبحان الله صادفت أنه جاته سكتة قلبية ومات، لا لم يكن بسبب من الغاصب، هل يضمن في الحر؟ مصنف قال هناك وإن استولى على حر لم يضمنه، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أن يتسبب هذا الحابس أو الغاصب في تلفه فيضمن، ما صورة ذلك؟ قال المصنف أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. شوف وش الفرق الآن بين الصغير والكبير، قال إن مجرد حبس الكبير ودخلت عليه حية فمات لا يعتبر الحابس متسببا، طبعا نحن نتكلم من دخلت عليه حية، أما لو فتح وحبسه هو والحية السامة هذه اللي ما راح تتركه فهذه سبقت معنا ولا ما سبقت في قتل العمد؟ وش قال المؤلف؟ لا ذكر صورة أخرى، ما ذكرها صورة، شوفها في أول قتل العمد، صور قتل العمد اقرأ لنا هي كذا مرة أخرى، أول كتاب الجنايات، كتاب الجنايات أيوة اقرأ، فيقتلوا بما يغلب على ظني به مثل أن لا، ما هم ذكروا على كل حال إذا حبسه مع حيوان يقتل في الغالب، جيد ما ذكرها يمكن صاحب الزاد، ذكر في الروض اقرأ لنا هي، شوف لنا الروض، لا في غير النار والماء، أحسنت، أو ينهشه كلبا أو حية، هذا ذكره في الروض صور قتل العمد، أي نعم، قال أو ينهشه حية أو إيش أو كلبا، فيجي ها يمسك حية ويحط في مكان ضيق وهو يعلم أن غالب هذا غالبا اللي بيتحبس مع هذه الحية إيش سوف تنهشه وتسممه ويموت، فهذا هل هو المقصود؟ لا، المقصود الرجال حبسه في مكان وسبحان الله صار المكان فيه حية أو دخلت عليه حية من الشباك، فهل الآن مجرد الحبس يعتبر سببا في قتله أو نقول لا، إن المكلف الكبير يستطيع في الغالب أنه يهرب من الحية، فلما لم يهرب منها صار التفريط منه لا من الحابس، واضح؟ فهنا انتفت السببية الموجبة للقصاص، ولهذا اشترط المؤلف في حبس الحر أن يكون إيش؟ قال أو غل حرا مكلفا وقيده، يعني غل ربط يده غله ويعني جعلها إلى عنقه، نعم أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية، هل يشترط الجمع بين الغل والتقييد أو يكفي واحد منها، يعني يكفي مجرد التقييد ولو لم يغله؟ ايش قال في الروض عندك؟ هل ذكر في الروض غل حرا مكلفا علق عليه شيء؟ ما اذكر انه علق، بس اي وش يقول في الحاشيه؟ هذا من الكتاب لمن هذا؟ اي نعم جيد. هو فيه اشكال هنا في عباره المصنف رحمه الله تعالى، هل يشترط الجمع بينهما؟ هنا قال انه الاقناع المنتهى اختلف في ذلك، ها، وبعضهم قال غله او قيده، وبعضهم قال غله وقيده. وعلى كل حال فهذه مثل هذه المسائل البحث فيها في حقيقته نظر في الدليل الشرعي ولا نظر في تحقيق المناط؟ ها، تحقيق المناط. تحقيق مناط ايش؟ تحقيق مناط وجود السببية من هذا الغاصب، هل هو فعلا السببية تنسب اليه؟ الان عندنا موت صح ولا لا؟ وتلف المتسبب الذي ينسب اليه التسبب في الموت. طبعا عندنا الحية هذه ما ندخلها معنا، لان الحية هذه لا يمكن ان يعني ينسب الحكم اليها. يبقى عندنا الميت والحابس، واضح؟ ففي بعض الصور قد يقول إنسان مثلا إذا ربطه من غير أن يغله فإنه يستطيع مثلا بكلتا يديه أن يدفع أو يحمل شيئا مثلا يعني، خلاص، أو يهرب أو شيء من هذا القبيل. لكن إذا اجتمع الأمران صار هذا متعذرا، تمام. وقد يقول قائل لا، يكفي مجرد أن يربط يده، واضح؟ نعم. ما أدري والله كيف يكون غل بدون قيد، الله أعلم. هل القيد والغل بينهما مباينة ولا عموم وخصوص؟ ما أدري. نعم، للقدم، أيوة، نعم كذا يقول في الروض. جيد. إذا كان بما أنه القيد للقدم، ما عندك عمني شيء؟ أي جيد. إذا كان القيد للقدم هذا واضح أنه إيش؟ لا يستطيع أن يهرب. والغل لليد ما يستطيع إيش؟ يدفع بهذه اليد. بهذا المعنى ما في إشكال، يصير التسبب عند اجتماع الأمرين ظاهر، لكن عند وجود أحدهما التسبب إيش؟ أضعف، واضح؟ الله أعلم. نعم، ليش يقول؟ إيه نأتي لا فايش في مسألة ال نعم اقرأ. اي نعم، هذا ما ذكرنا، موجود عندي لكني ما ذكرته، انه اذا مات بمرض القول الاول تجب الدية وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تبعا للوجيز، والقول الثاني ليس عليه دية وهو الذي في الاقناع والمنتهى، لكن ما ذكرته يعني موجود. نعم، اذا الصورة الاولى ان يموت بالصاعقة، لكن هذا إيش في من غله وقيده. الصورة الثانية أن يموت بالحية. الصورة الثالثة أن يموت بالمرض، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمنه في الحر، في المكلف لا إشكال. وفي الصغير هل يضمن ولا ما يضمن؟ على ما ذكره المصنف أنه يضمنه، والقول الثاني وهو الذي في الإقناع المنتهى أنه لا ضمان بالمرض لا في الصغير ولا في الكبير، لأنه لا فرق بينهما، المرض لا يد فيه لمن؟ للغاصب. طيب ايش رايكم لو اخذه وضعه في مكان موبوء، مكان موبوء خلاص، او شغل عليها المكيف بدرجه بروده شديده بحيث يجزم ان مثل هذا ايش يمرض ويموت، ايش تقولون؟ هل نقول نفس المساله المرض؟ نقول لا، هذا قدر زائد على مجرد الحبس. نعم، فينتبه هذه الصور حقيقة المصنف وغيره، سجد المصنف ذكر مثلا ثلاث أمثلة، غيره ذكر عشرات الأمثلة، وهذه الأمثلة كلها ترجع إلى تحقيق مناط السببية، هل هذا متسبب أو أنه ليس بمتسبب. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه صورا يحصل فيها التلف ويسقط فيها الضمان، وصور يحصل فيها التلف ويثبت فيها الضمان. فبدأ أولا بمسألة التأديب. أول مسألة في التأديب، ما شروط سقوط الضمان عن المؤدب؟ واحد أدب واحد ضربه للتأديب، ضربه للتأديب، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمر بالضرب، مثلا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأصل التأديب بالضرب لا ينكر أصله، لكن متى يطبق؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع إيش الندى. نعم.